تعالى شوف منامي، انا حلمت خلقات قصر الشندل اليوم بالي، وحوشه البر جيسر وسرقوا الغنم بالليالي. ليل يا عيني يا عيني يا ليل، يا ليل يا ليل يا سلام علي. ليل يا عيني يا عيني يا ليل، سرقوا الغنم بالليالي. احلمت خلقات قصر الشندل اليوم بالي، وحوشة البر جسر خدوا الغنم بالليل. حلمت أربع مدين وقعوا، حلمت أربع مدين وقعوا، غير الصداقة ما قولش. نعم يا نجم سهاد والله. ضروا ما نفعوا في الوقعة، ضروا ما نفعوا، زلزلت أرض تونس من الحلم أصبحنا مغاليب، من الحلم أصبحنا مغاليب. النار توهج معايا، حلمت سابع الغرب كانوا ديب، وبناصب احنا ولايا، وبره سبحنا ولايا، سبحنا ولايا وأيتا بعد بطل الرجال. حليف الزناتي لما سمع بنته قالت هذا الكلام فالخليفة الزناتي، يا بنتي تقلش مقامي، انت عماتي هاتي يا سودة سمي ونامي. حلم الليل ده كله شواطي، يا بتي سمي ونامي. سبح الصبح صلوا على الزين، نادى لي والدي رمضان يا طه نبي، هات لي كتاب الأرمال، هات لي كتاب الأرمال، فسر منام الصبي، فسر منام البني. آتى والد رمضان في إيده كتاب الأرمال، أتى الأمير علام، أمير فتح الكتاب، الأمير فتح الكتاب، ولد عروضه نظيفة، عرف اللي جرى في البلاد، بكى وقال غفلة جت يا خليفة. يا عيني يا عيني يا عيني.